بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الربا، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، والرطب هو التمر قبل أن يجف وييبس، والتمر هو الذي يبس وجف. سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص إذا يبس؟ وهذا السؤال ليس سؤال استعلام واستخبار، لأن ذلك معلوم، وإنما هو سؤال لبيان العلة ومناط الحكم، وأن علة المنع أنه إذا يبس فإنه ينقص. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والعلم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على العلم والسؤال، لا لمجرد العلم والمعرفة، وإنما للعلم والمعرفة والعمل والتطبيق، خلافا لكثير من الناس الآن أنهم يسألون لمجرد العلم والمعرفة، لا يسأل ليعمل ويطبق، وهذا خلل في الواقع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم بيع أحد نوعي الجنس بالآخر إذا لم يتساوي في الرطوبة والنشاف، فلا يجوز أن يباع الرطب بالتمر، وذلك لأن الرطب إذا جف فإنه ينقص. كذلك أيضا لا يجوز أن يباع العنب بالزبيب، لأن العنب إذا يبس نقص ونقص. وكذلك أيضا البر، لا يجوز أن يباع بر مطبوخ مثلا ببر ليس مطبوخا، لأن من شرط بيع الربوي بالربوي أن يتساوي، ومع كون أحدهما رطبا والآخر يابسا لا يتحقق التساوي والتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات العلل في الأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية معللة، لقوله: أينقص إذا جف؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك. وتعليل الأحكام الشرعية بالكتاب والسنة له فوائد متعددة، منها أولا بيان سمو هذه الشريعة، وأن أحكامها معللة لأنها من لدن حكيم خبير، سواء علمنا علة الحكم أم لم نعلم. ومن فوائد تعليل الأحكام طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا علم علة الحكم فإنه يطمئن لذلك. ومن فوائد تعليل الأحكام أيضا التنشيط على الامتثال، لأن الإنسان إذا عرف علة الحكم فإن ذلك مما ينشطه على الامتثال والفعل. ومن فوائد تعليل الأحكام أيضا إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، فإنه يمكن القياس، كقوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فدلت هذه الآية على أن كل نجس فإنه محرم. ومن فوائد ذلك أيضا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرع الله دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. ومن فوائد تعليل الأحكام أيضا أن الحكم يثبت مع علته وينتفي بانتفائها، ولهذا قال أهل العلم إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الحكم فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أما الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وفسر ذلك ببيع الدين بالدين. وهذا الحديث كما أشار المؤلف إليه حديث ضعيف، وقد ضعف شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث ونفى أن يكون ما دل عليه من حكم محل إجماع، وإن كان ابن المنذر رحمه الله قد حكى إجماع أهل العلم على تحريم بيع الدين بالدين، ولكن هذا الإجماع لا يصح، وذلك لأن بيع الدين بالدين منه ما هو صحيح ومنه ما هو محرم. وقوله نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، الكالئ من كلأ يكلأ إذا أخر، وتفسير الكالئ بالكالئ أيضا بالدين بالدين فيه نظر، وذلك لأن الكالئ بالكالئ قد يكون قد ينفك عن بيع الدين بالدين، فالشيء الذي يجب قبضه في المجلس إذا لم يقبض هذا كالئ بكالئ وليس بيع دين بدين. فدل هذا الحديث على تحريم بيع الدين بالدين، ولكن كما تقدم ليس هذا على إطلاقه، فإن بيع الدين بالدين إذا انتفى منه المحذور الشرعي بأن باعه بسعر مثله وحصل التقابض فإن ذلك جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص لا بأس أن تتفرق لا بأس أن تتفرق إذا أخذها أو إذا أخذتها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين لبيع الدين بالدين، أن يكون ذلك بسعر مثله وأن لا يتفرق وبينهما شيء. ومن صور بيع الدين بالدين المحرم أن يكون الإنسان له دين في ذمة رجل معسر فيبيع هذا الدين على شخص بنقد حال، كما لو كان يطلب شخصا 100,000 ريال وهذا الشخص المدين معسر فباع هذه 100 على شخص 80,000، فإن هذا من بيع الدين بالدين، وذلك لأن بيع الدراهم بالدراهم لا بد فيها من التساوي. ومن صور بيع الدين بالدين المحرم أيضا بيع دين السلم إذا لم يقبض، فإن هذا أيضا من بيع الدين بالدين المحرم. ومن صور بيع الدين بالدين أيضا ما يسمى بقلب الدين، وهو أن يكون الإنسان له في ذمة شخص دراهم، فإذا حل الأجل ولم يكن عنده شيء فإنه يؤجلها مرة ثانية أو إلى عام قابل ويزيد، فلو كان يطلب شخصا 100,000 وحل الدين وهو معسر ليس عنده شيء فإنه يؤجل هذا الدين ويقول بدلا من 100 أطلبك 120. ومن صور أيضا بيع الدين بالدين المحرم في زمننا هذا بيع قرض صندوق التنمية العقاري إذا ظهر، فإن بعض الناس إذا ظهر اسمه في البنك يبيع هذا الدين، فمثلا لو ظهر له 300,000 يبيعها، وكونهم يسمون هذا تنازلا عن حقه من هذه الدراهم هذا لا يخرج هذه المسألة أو هذه الصورة عن كونها محرمة، وذلك لأن حقيقة الأمر أن هذا الذي ظهر اسمه وله ظهر اسمه وله قرض قدره 300,000 إذا تنازل عنها 50,000 فكأنه باع 350 ب300، وهذا عين الربا، لأن بيع الدراهم بالدراهم لا بد فيه من التساوي ولا بد فيه أيضا من التقابض قبل التفرق. فهذه الصورة اشتملت على محذورين، المحذور الأول التفاضل في ما يتعلق بالربوي، والمسألة الثانية تأخر القبض، فلينتبه لهذا. وبعضهم ربما تحيل وتنازل عن ذلك بقطعة أرض أو ما أشبه ذلك، ومن المعلوم أنه إذا قصد بذلك الحيلة فإن هذا لا يخرجه أيضا عن كونه محرما، لأن الوسائل إلى المحرم محرمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم.